من أنذار وسلم فيه يا رسول الله. Thank you. وإليه يرجع الأمر تعملون لا

Thank you.

بخرج يعني ده ما تستنفخ مستشفى. الله يعود عليكم بخير. نظفت ودانك انا لابي دول. نظفت ودانك والله. ودان نبت. والله نبت ودانك. يا معالي يا معالي أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت قادر على كل شيء سبحانه وتعالى قادر مقتدر قادر مقتدر فلم يكن نطفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوي ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى سبحان الخلاق العظيم سبحانه وتعالى ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر وأنت حل بذلك

يا

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Thank you.